أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الفقه السادس في معاني الإمكان. الإمكان المبحوث عنه ها هنا هو لا ضرورة الوجود والعدم بالنسبة إلى الماهية المأخوذة من حيث هي، وهو المسمى بالإمكان الخاص والخاص. في الأبحاث السابقة تقدم بأن المواد على ثلاثة أقسام، وهذا الحاصل حصر عقلي، يعني أن الشيء عندما أو أن المفهوم عندما يحمل عليه الوجود إما بالإمكان وإما بالوجوب وإما بالامتناع. فكان مرادنا من الإمكان الذي كنا نذكره من ذات البحث إلى هنا هو الإمكان الخاص. أساسا معنى الإمكان ما هو؟ الإمكان هو سلب الضرورة في قبال الوجود الذي هو ضرورة الوجود، وفي قبال العدم الذي هو في قبال الممتنع الذي هو ضرورة العدم. فالممكن سلب الضرورة في قبال ماذا؟ في قبال الوجود والامتناع الذي هو ضرورة الوجود وضرورة العدم. إذن عندما نقول هذا ممكن يعني فيه سلب للضرورة. سلب الضرورة بأي نحو من الأنحاء هذا بيانه سيأتي. سلب الضرورة له أقسام متعددة. فإذا نحن نريد أن نبحث هنا في الفصل الثالث أقسام سلب الضرورة، فإن الإمكان سلب الضرورة في قبال الوجود، وجود الذي هو ضرورة الوجود، وفي قبال الامتناع الذي هو ضرورة العدم. فهنا نقول تارة أن الإمكان وسلب الضرورة هو سلب الضرورة عن الطرفين، يعني عن طرف الوجود وعن طرف العدم، يعني لا أن الوجود ضروري لهذا الشيء ولا أن العدم ضروري لهذا الشيء. وهذا معنى قولهم سلب الضرورتين، يعني سلب ضرورة الوجود وسلب ضرورة العدم. وهذا هو الإمكان الذاتي، وقد يعبر عنه أيضا بالإمكان الخاص، وقد يعبر عنه أيضا بالإمكان الماهوي، وقد يعبر عنه أيضا بالإمكان الخاص. طبعا هذه كلها لها حيثية. عندما نقول سلب الضرورتين مرادنا ماذا؟ مرادنا سلب ضرورة الوجود وسلب ضرورة العدم. عندما نقول إمكان ذاتي يعني أن هذا الإمكان ينتزع من ذات الماهية. نحن عندما ننظر إلى الماهية بما هي هي، لا فيها وجود ولا فيها عدم، لا أن الوجود ضروري لها ولا أن العدم ضروري لها. عندما ننظر إلى ماهية الإنسان لا الوجود ضروري للإنسان ولا العدم ضروري للإنسان، لأن الوجود لو كان ضروريا لما عدم، والعدم لو كان ضروريا لما وجد. وحيث أنه يوجد ويعدم نفهم من ذلك أن ماهية الإنسان لا الوجود ضروري لها ولا العدم ضروري لها، فلا هي واجبة وهي ممتنعة بل ممكنة. وهذا هو المراد من الإمكان الذاتي. إمكان ما هو لماذا يسمون؟ باعتبار أن هذا الإمكان يلازم الماهية أينما وجدت. كل ما له ماهية فهو ماذا؟ ممكن، متساوي النسبة إلى الوجود والعدم، وهذا تقدم بحثه فيما سبق. فلهذا إن شاء الله في الفصل اللاحق سيأتي في أن الإمكان اعتبار عقلي وأنه لازم للماهية، ما فرض له ماهية فهو ممكن، يعني متساوي بالنسبة إلى الوجود والعدم، فيسمى هذا الإمكان بالإمكان الماهوي، ويسمى أيضا بالإمكان الخاص. لماذا؟ لأنه يوجد في قباله إمكان عام ويوجد في قباله إمكان أخص، فكأنه هو وسط بين إمكانين. وسيأتي في الإمكان بالمعنى الثاني والإمكان بالمعنى الثالث أن الإمكان بالمعنى العام ما هو وأن الإمكان بالمعنى الأخص ما هو. هذا يسمى خاص لأنه يوجد ما هو أعم منه ويوجد ما هو أخص منه. لماذا يسمى خاص الإمكان الخاص مع ياء النسبة؟ يقولون باعتبار أن هذا الإمكان هو المستعمل في كلمات الفلاسفة، يستعمله الخاص من الفلاسفة في قبال العامة، فإنهم يستعملون الإمكان الآخر وهو الإمكان العام الذي يسمى عندهم بالإمكان العامي. هذه الخاصة عندما تضاف إليها ياء النسبة تحدث تلك التاء، ويقال الإمكان الخاص بعد حذف التاء. إذن الإمكان الخاص أو الخاص أو الذاتي أو الماهوي ونحو ذلك من الأسماء هو سلب للضرورتين، ضرورة الطرفين، طرف الموافق والطرف المخالف. عندما تقول الإنسان موجود هذا موافق، مخالفه ماذا؟ الإنسان معدوم. نحن في الإمكان الخاص نسلب الضرورتين عن الطرفين الموافق والمخالف في قبال ماذا؟ هذا هو المعنى الأول للإمكان. المعنى الثاني للإمكان هو الإمكان العام، وهو سلب الضرورة في كل أنواع الإمكان وأقسام الإمكان. سلب الضرورة لابد أن يكون محفوظا، ها، سلب الضرورة، ولكن سلب الضرورة عن ماذا؟ سلب الضرورة عن الطرف المخالف. يعني إذا قلت أن الإنسان موجود بالإمكان وأردت من الإمكان الإمكان العام مو الإمكان الخاص، الإنسان موجود بالإمكان العام، مراد منه ماذا؟ يعني أن العدم ليس ضروريا له، يعني ليس عدمه ممتنعا، ليس عدمه ضروريا، فهو ليس بممتنع بالذات، لأنه إذا كان العدم ضروريا له إذا ماذا؟ يكون الامتناع ثابتا له، أنت تريد أن تصدر عنه الامتناع. أما أن الوجود هل ثابت له بالضرورة أو أن الوجود ثابت له بالإمكان الخاص، بعد الإمكان العام لا نظر إلى الجانب الموافق، وإنما كل النظر إلى الجانب المخالف. يقول لا علاقة لي أن الجانب الموافق ثابت للموضوع بالضرورة وبالوجود أو ثابت للموضوع بالإمكان الخاص. نظرنا في الإمكان العام إلى الجانب المخالف لما حملناه على الموضوع، نريد أن نسلب الضرورة عن الجانب المخالف. حتى إذا كان الجانب الموافق هو الوجود فسلب ضرورة العدم، وإن كان الطرف الموافق هو العدم فسلب ماذا؟ ضرورة الوجود. طبعا لازم سلب ضرورة الطرف المخالف هو أنك تسلب الامتناع عن الطرف الموافق. أنت عندما تقول أن العدم ليس ضروريا يعني ماذا؟ يعني هذا ليس ممتنعا بالذات، وإلا لو كان العدم ضروريا كان هذا ماذا؟ ممتنعا بالذات. التفتوا جيدا لهذه النقطة. إذا سلب ضرورة الطرف المخالف يعني سلب ضرورة العدم لازمه ماذا؟ سلب الامتناع عن الطرف الموافق. فإذا سلب الضرورة عن الطرف المخالف لازمه ماذا؟ سلب الامتناع عن الطرف الموافق. هذا يسمى عندهم بالإمكان العام في قبال ماذا؟ في قبال ذلك الإمكان الخاص. طب لماذا صار عامه؟ فلذلك يسبب لنا ضرورتين موافق ومخالف، وهذا يسبب لنا ضرورة ماذا؟ واحدة وهي الطرف المخالف، ولا نظر له إلى الطرف الموافق أنه موجود بالضرورة أو ليس موجودا بالضرورة. ومن هنا قالوا أن الإمكان العام ينسجم مع الإمكان الخاص وينسجم ماذا؟ مع الضرورة. يعني عندما نقول الإنسان موجود بالإمكان العام يعني أن العدم ليس ضروريا، طب الوجود للإنسان ثابت بالضرورة أو بالإمكان الخاص؟ ثابت أنه بالإمكان الخاص، لأن الوجود بالنسبة إلى الإنسان ليس ضروري وإنما هو بالإمكان الخاص. وكذلك قد يقال أن الله موجود بالإمكان العام وبالإمكان الخاص، فهنا نقول أن نقول أن العدم ليس ضروري ولكن الوجود في الطرف الموافق ضروري أو مو ضروري؟ ضروري الوجود. إذن الإمكان العام كما ينسجم مع الإمكان الخاص ينسجم ماذا؟ مع الضرورة في الطرف المخالف موافق. هذا إذا فرضنا أن الطرف المخالف هو العدم، اعكس القضية أن الطرف المخالف هو ماذا؟ هو الوجود. فإذا كان الطرف المخالف هو الوجود فينسجم مع الإمكان العام وينسجم ماذا؟ مع الامتناع بالذات. كيف أن الطرف المخالف إذا كان هو العدم ينسجم مع الطرف الموافق إذا كان ممكنا بالإمكان الخاص أو كان ضروري لوجود ذلك المحمول؟ كذلك إذا كان الطرف المخالف هو الوجود فإنه ينسجم مع الإمكان الخاص في الطرف المخالف موافق ومع الامتناع بالذات في الطرف الموافق. ومنها فإن الإمكان العام أعم من الإمكان الخاص، ومن ماذا؟ ومن الإمكان ومن الوجود ومن الامتناع. ولهذا قلنا أنه إمكان عام في قبال ماذا؟ في قبال الإمكان الخاص الذي يسلب لنا الضرورتين فقط، بعد لا يشمل الوجود والامتناع. هنا ماذا؟ يشمل لنا الوجود والامتناع لأنه ينسجم معهما. من قبيل الحيوان والإنسان، فإن الحيوان أعم من الإنسان، لماذا؟ لأنه يشمل الإنسان وغير الإنسان. كذلك الإمكان العام فإنه يشمل الإمكان الخاص وغير الإمكان الخاص من الضرورة أو الامتناع. ومن هنا يسمى إمكانا عاما، ويسمى أيضا إمكانا عاميا، لأن العامة والعوام هم الذين يستعملون هذا الإمكان. عندما تسألهم هل ينزل المطر في هذا اليوم أو لا، يقول ممكن. هذا ممكن يعني من متساوي النسبة، مراد من ممكن يعني عدمه ليس بضروري، من مراده تساوي النسبة، ولعله وجوده يكون ضروريا لأن الغيوم في السماء وقد تمت علتها لنزول المطر. مراد من الممكنون يعني أن عدم المطر ليس ضروريا، فهو صلب الامتناع عن الطرف الموافق، صلب ضرورة العدم عن الطرف المخالف وصلب الامتناع عن الطرف الموافق. فقد يسمى عاما في قبال الإمكان الخاص، وقد يسمى عاميا في مقابل الإمكان الخاص. تتفلق لهم الاثنين في معاني الإمكان. الإمكان المبحوث عنه ها هنا يعني في الفلسفة، وإلى هنا كنا نبحث عن في هذه الفصول، هو لا ضرورة الوجود ولا ضرورة العدم، يعني سلب للضرورتين موافق الطرف المخالف والموافق. بالنسبة إلى من؟ إلى الماهية المأخوذة من حيث هي، يعني مع قطع النظر عن أمر خارج عنها، وهو المسمى بالإمكان الخاص في قبال الإمكان العام والإمكان الأخص، وهو المسمى بالإمكان الخاص في قبال الإمكان العام الذي هو القسم الثاني وقد شرحناه، وهو المسمى بالإمكان الماهوي، وهو المسمى بالإمكان الذاتي. هذا المعنى الأول. وقد يستعمل الإمكان بمعنى سلب الضرورة على الجانب المخالف ولا علاقة له بالجانب الموافق، أن الجانب الموافق محمول على موضوعه بالضرورة لو بالإمكان الخاص. وقد يستعمل الإمكان بمعنى سلب الضرورة عن الجانب المخالف، حتى سواء كان الجانب الموافق ضروريا كما ذكرنا من المثال الله موجود بالإمكان العام، يعني أن العدم ليس ضروري له، ولكن الوجود ماذا؟ ضروري له أم لا؟ نعم ضروري له. سواء كان الجانب الموافق ضروريا كما في الواجب عندنا نحمل عليه صفاته الذاتية نقول أنها بالإمكان العام، أو غير ضروريا. فلهذا يقال الشيخ رحمه السيد العلامة يقول فيقال الشيء الفلاني ممكن، يعني ماذا؟ يعني ليس بممتنعين. فسلب ضرورة العدم عن المخالف لازمه ماذا؟ أنه الجانب الموافق ماذا؟ ليس بممتنع. وإلا إذا كان العدم ضروريا بعد الجانب الموافق يكون ماذا؟ ممتنع الوجود. فإذا سلب الضرورة عن الجانب المخالف لازمه، أؤكد على هذا المطلب لأنه بعد ذلك السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه سيبين مطلبا يتهافت مع هذا في الصفحة اللاحقة. فسلب الضرورة عن الجانب المخالف لازمه أن الموجود في الجانب الموافق ليس بممتنع، لازمه ملزوم. فلهذا هو يقول فيقال الشيء الفلاني ممكن، يعني ليس بممتنعين. وهذا الإمكان هو المستعمل في لسان العامة وهو أعم من الإمكان الخاص، وبينا لماذا أنه أعم، لأنه ينسجم مع الوجود ومع الإمكان الخاص، ينسجم مع الإمكان الخاص ومع الامتناع، ولذا يسمى إمكانا عاميا في قبال الإمكان الخاص نسبة إلى العامة، وإمكانا عاما في قبال الإمكان الخاص. وقد يستعمل الإمكان في معنى أخص من ذلك، الضمير إلى من يرجع؟ إلى القسم الأول، إلى النوع الأول من أنواع الإمكان. فلهذا لم يقل وقد يستعمل في معنى أخص من هذا، لو كان مراد أخص من الإمكان بالمعنى الثاني كان ينبغي أن يقول أخص من هذا يعني القسم الثاني، ولكن هو يريد أن يشير إلى البعيد، إلى ماذا؟ إلى القسم الأول. فقال وقد يستعمل في معنى أخص من ذلك، يعني أخص من المعنى الخاص، يعني صار عندنا عام خاص، الآن نريد أن نبحث الأخاص، وهو سلب الضرورات الذاتية والوصفية والوقفية. في محله قسم الضرورات إلى ستة أقسام. القسم الأول هي الضرورة الأزلية وهي المختصة بالواجب سبحانه وتعالى ولا علاقة لنا بها، يأتي بحثها في الإلهيات بالمعنى الأخص. عندما نقول الله موجود بالضرورة هذه ضرورة، نقول أنها هي الضرورة الأزلية التي لا يوجد فيها أي قيد أو شرط. في قبال ماذا؟ في قبال الضرورة الذاتية التي فيها قيد ما دامت الذات موجودة. الإنسان حيوان ناطق بالضرورة، الحيوان ناطق الإنسان بالإنسان بالضرورة بالضرورة، ولكن لا ضرورة ما دامت الذات موجودة، يعني ما دام الإنسان موجودا فهو حيوان ناطق، أما إذا كان معدوما نحن من أين ننتزع الماهية؟ انتزاع الماهية من أين يكون؟ من حد الوجود الخارجي. إذن ما دامت الذات موجودة الإنسان حيوان ناطق، ولكن في الواجب عندما نقول الله موجود بعد ما نقول ما دامت الذات موجودة. وهذا هو الفرق بين الضرورة الأزلية والضرورة الذاتية، فإنه في الضرورة الأزلية لا يوجد عندنا أي قيد أو شرط، عندما نحمل الموضوع محمول على الموضوع تقول الله موجود ما دامت ذاته موجودة، لا الله موجود موجود أبدا وأجلا بلا أي قيد أو شرط. ولكن في الضرورة الذاتية عندنا الإنسان موجود أو إنسان حيوان ناطق ما دام انسانا موجودا، والا اذا لم يكن انسانا موجودا فليس بحيوان ناطق، لان الماهيه تنتزع من الوجود، لما لم يتحقق الوجود فلا معنى لتحقق الماهيه. اذا الضروره في القسم الثاني هي الضروره الذاتيه، وهي تسمى عندهم بالضروره ما دام الذات. القسم الثالث وهي الضروره الوصفيه، وهي ان يكون الذات وصف، هذا الوصف يكون منشأ لحمل هذا المحمول عليه. تقول الإنسان هذه الذات، الكاتب هذا الوصف، متحرك الأصابع، ولكن متى؟ مطلقا لا، ما دام كاتبا، ما دام كاتبا أصابعه تتحرك. أما إذا كان الإنسان أصابع غير كاتب، هل أصابعه تتحرك؟ إذن هذا الوصف وهو تحرك الأصابع إنما يثمن على الإنسان متى؟ إذا كان ذلك الوصف متحققا في الإنسان. فإذن هذه الضرورة تسمى عندهم بالضرورة الوصفية، إن لا علاقة لها بالذات. ما دام الوصف وما دام الذات، الذات لا علاقة لها بهذا الوصف، فإن الكتابة أمر خارج عن ذات الإنسان، عرض لكن عرض خاص. فإذا في الضرورة الوصفية المحمول وهو تحرك الأصابع يحمل على الموضوع وهو الإنسان، ولكن ما دام الوصف لا ما دام الذات، وهذه تسمى عندهم بالضرورة الوصفية. القسم الثالث، القسم الرابع، وهي المسمات عندهم بالضرورة الوقتية، يعني أن هذا الوصف ثابت لهذا الموضوع، هذا المحمول ثابت لهذا الموضوع ما دام هناك وقت خاص، يعني في وقت خاص يحمل هذا المحمول على هذا الموضوع. القمر منخفض بالضرورة، لكن متى منخفض بالضرورة؟ إذا كانت الأرض حائلة بينه وبين الشمس، إذا في هذا الوقت يكون انكسار القمر بالضرورة. أما إذا لم يكن هذا الوقت موجودا، يعني لم يكن هناك حيلولة بين بين بين القمر وبين الشمس، فلا يوجد هناك انكسار بالضرورة. إذا هذه الضرورة تسمى عندهم الضرورة الوقتية، يعني في وقت معين. فالقمر منخسف بالضرورة، ولكن ماذا؟ في وقت خاص، في زمن خاص. وهذه الضرورة الوقتية بوجه ترجع إلى الضرورة الوصفية. لماذا؟ لأنه أيضا وصف، ولكن وصف زماني، فلا فرق بينهما، فرق كبير بينهما. المهم الضرورة الوقتية وهي ما دام الوقت. طبعا ما دام الوقت تارة في وقت معين وأخرى في وقت غير معين، وهذا هو القسم الخامس. إلى الآن ذكرنا أربعة أقسام، هذا في وقت معين القسم الرابع، في وقت غير معين القسم الخامس، القسم السادس الضرورة بشرط المحمول التي درسناها بالآن. هذه ستة أقسام للضرورة: الضرورة الأزلية، الذاتية، الوقتية، الوقتية وهي على قسمين، وقت معين وغير وقت معين، هذه خمسة، والضرورة بشرط المحمول. إذا اقترحت هذه الأقسام من الضرورة، إذا أردنا أن نسلب الضرورة الذاتية الوصفية الوقتية، هذا الإنسان نسميه إنسان أخر. فإذا تارة نحن ننفي نسلب الضرورة عن الطرفين هو الإنسان الخاص، وأخرى نسلب الضرورة عن الطرف المخالف هو العام، وثالثا نسلب الضرورة عن ماذا؟ عن هذه الأقسام الثلاثة، يعني نسلب هذه الضرورات الثلاث: الضرورة الذاتية، الضرورة الوقتية، الضرورة الوقتية. لماذا صارت أخف؟ نقول باعتبار أنه في الإنسان الخاص فقط كان تلب الضرورة الذاتية. نحن نقول أن ذات الإنسان هو ماذا؟ ليس الوجود ضروريا له، ليس العدم ضروريا له. بعد الضرورة الوقتية، الضرورة الوقتية هناك ليست منظورا إليها حتى نسلمها. لكن في هذا القسم الثالث من الإنسان ماذا؟ الضرورة الوقتية أيضا ملحوظة، الضرورة الوقتية أيضا ملحوظة. وهذا هو الإمكان الأخف. فإذا قلنا أن الإنسان ممكن بهذا الإمكان الذي يقول مثال يضرب ويقول الإنسان كاسب بالإمكان، وأردنا من الإمكان يا إنسان الإمكان العام، يعني لا الكتابة مأخوذة في ذاته ولا الكتابة مأخوذة كوصف له، لأنه لم نقل الإنسان كاتب الآن، بل ماذا؟ بل لم يؤخذ فيه وصف تحرك الأصابع، هذا الوصف غير مأخوذ، ولم يؤخذ أيضا في وقت معين، يعني في وقت كتابته لأنه لا يوجد هنا وقت. إذن الإنسان كاتب بالإمكان، هنا حمل الكتابة بالإمكان مراد من الإنسان يا إنسان هنا الإنسان الأعام الذي يسلب الضرورة الذاتية والضرورة الوصفية والضرورة الوقتية. قال وقد يستعمل الإمكان في معنى أخف من المعنى الأول وهو الإمكان الخاص، وهو سلب الضرورات الذاتية والضرورة الوصفية والضرورة الوقتية. وقد ضربنا عنده لهذه الأقسام الثلاثة في قولنا ماذا؟ الإنسان كاتب بالإمكان. لما معنى أن هذا الإمكان هو الإمكان الأخف؟ أنا عبرت على حمل الإمكان الأعم اشتباه. لماذا هنا الإمكان وإمكان الأخف؟ قال حيث أن الإنسانية بذاتها فلا تقتضي ضرورة الكتاب. فإذا نريد أن نقول ماذا؟ أن الكتاب ليس ضرورة ذاتية للإنسان، ولم يؤخذ في الموضوع الذي هو الإنسان وصف يوجد الضرورة. لم نقل أنه ما دام كاتبا، إذا طلبنا الضرورة الوصفية أيضا، ولم يؤخذ في الموضوع الذي هو الإنسان وصف يوجد الضرورة، ولا أيضا أخذ في الموضوع وقت أيضا يوجد الضرورة. ويتحقق الإمكان، هذا مطلب جديد، هذا النقطة هنا هذا مطلب جديد. إذن هذا هو الإمكان الخاص. الآن السيد العلامة رحمة الله عليه يريد أن يذكر مطلبا، هذا المطلب لا يختص بالإمكان بالمعنى الثالث، بل يشمل الإمكان بالمعنى الأول وبالمعنى الثاني أيضا. يريد أن يقول نحن عندما نقيس شيئا إلى شيء ونقول أنه ممكنون، هذا مرادنا النظر إلى ذاته، وأما بالنظر إلى علته لعله يكون واجبا. نحن عندما نقول الإنسان ممكنون بالإمكان الخاص مرادنا ماذا؟ يعني بالنظر إلى ذاته ممكن، لكن بالنظر إلى علته قد يكون واجبا بالغيب لتحقق علته في الخارج. واضح المطلب؟ إذن نحن عندما نقول ممكن خاص، ممكن عام، ممكن أخاص، هذا بالنظر إلى ذات المحمول والموضوع، أما بالنظر إلى تحقق علة الموضوع أو عدم تحققه هذا بحث آخر يكون من غير. فإذا لا يقال لنا أنتم تقولون لماذا تقولون أن الإنسان ممكن بالذات مع أنه الإنسان واجب بغير متحقق. قل نحن نريد أن ننظر إلى ذاته بما هو ذاته، تقول هو ممكن، لا الوجود ضروري حتله ولا العدم ضروري منه. هنا عندما نقول الإنسان كاتب بالإمكان، لعله ماذا؟ لعله عندما نقول كاتب بالإمكان علة الكتابة قد تحققت، وهو ماذا؟ كاتب بالفعل ضرورة وصفية موجودة، لكن هذا ماذا؟ هذا بتحقق علة الكتابة، إرادة الإنسان أن يكتب تحققت علتها، وإذا لم يريد أن يكتب لا تتحقق علة الكتابة فلا تتحقق الضرورة الوصفية. هذا يقول، هذا نطق جملة جديدة، وتحقق الإمكان بهذا المعنى، يا معنى هذا المعنى الأخف. خب نحن قلنا بأنه هذا الذي نريد أن نذكره حكم لا يختص بها المعنى الثالث، بل يشمل المعنى الثاني والمعنى الأول. لماذا أستدل على ما حققه؟ أقول باعتبار أنه إذا كان هذا الحكم في الأخص موجود فبطريق الأولى ماذا؟ في الخاص والأعم أيضا موجود. لا يشكل على العلامة بأنه لماذا تقولون أن هذا الحكم مختص بالثالث مع أن هذا الحكم لا يختص. نقول نحن عندما نقول في الضرورة الذاتية والوصفية والوقتية هذا الحكم موجود، وبلا إشكال أنه في الضرورة الذاتية وحدها أيضا موجود، في الإمكان الذاتي وحده أيضا موجود. وتحقق الإنسان بهذا المعنى في القضية عندما نقول الإنسان كاتب بالإمكان، هذا بحسب الاعتبار العقلي بمقايسة المحمول إلى الموضوع. عندما نقيس الكتابة إلى الإنسان نجد لا ضرورة ذاتية، لا ضرورة وصفية، لا ضرورة ماذا؟ وصفية. لكن هذا لا ينافي. عندما نقيس الإمكان إلى الإنسان نجد بأنه ماذا؟ الوجود إلى الإنسان، نجد أنه لا توجد ضرورة ذاتية. لكن هل ينافي أن الإنسان تحققت علته فكان واجبا بالغير؟ لا تنافي بينهم. فلهذا قلنا فيما سبق أن الممكن بالذات يكون بعد تحقق العلة واجبا بالغير. ولا ينافي هذا الذي ذكرناه، لا ينافي ثبوت الضرورة بحسب الخارج بثبوت العلة. وهذا القسم الثالث يسمى بالإمكان الخاص. القسم الرابع، وقد يستعمل بمعنى سلب الضرورة، ولكنه مو فقط سلب الضرورة الذاتية الوصفية الوقتية، وإنما نسلب أربع ضرورات: سلب الضرورة الذاتية، سلب الضرورة الوقتية الوصفية، وسلب الضرورة بشرط المحمول. هذا نسميه ماذا؟ بالإمكان الاستقبالي. فوجه التسمية يأتي بعد ذلك بيانه من قبيل ماذا؟ أنت تقول الإنسان قائم أو زيد قائم غدا. تلك الأقسام الثلاثة من الضرورة واضح، لا القيام ذاتي في زيد، ولا أخذ وقت في زيد حتى يكون القيام ضروري له، ولا أخذ وقت معين في الموضوع حتى يكون القيام ضروري له وقتيا، ولا يوجد بشرط المحمول. لماذا؟ لأننا درسنا بشرط المحمول ما هو؟ هو حمل المحمول، جعل المحمول جزءا في الموضوع. ثم نقول الإنسان القائم ماذا؟ قائم، والمفروض أن القيام سيأتي غدا، إذا لا يمكن جعله جزءا في الموضوع. فتقول مكتة القيام متى يحق لنا أن نجعله جزءا في الموضوع حتى تكون القضية بشرط المحمول؟ أن يتحقق القيام، أن القيام متحقق. يقول الإنسان القائم، زيد القائم قائم بالضرورة. ولكن إذا قلنا أن قيامه سيتحقق غدا، إذا بعد لا يمكن أن نجعل المحمول جزءا في الموضوع حتى تتحقق عندنا ضرورة بشرط المحمول. أو عندما نقول الإنسان كاتب غدا، أيضا ضرورة ذاتية غير موجودة، ضرورة وقتية غير موجودة، ضرورة وقتية غير موجودة كما تقدم في القسم السابق، وضرورة بشرط المحمول أيضا غير موجودة، لأنه الضرورة بشرط المحمول الإنسان الكاتب يعني بالفعل ماذا؟ كاتب، والمفروض أن الكتابة ستأتي غدا، إذا ضرورة بشرط المحمول غير موجودة. ولماذا الذي يسمى بالإمكان الاستقبالي؟ اتضح لأنه نظرك إلى الأمور المستقبلية، هذا يسمى عندهم بالإمكان الاستقبالي. يوجد هنا شرط في هذا الإمكان الاستقبالي لكي يصح، وهو أن يكون الإنسان غافلا عن الواقع الخارجي. وأما لو التفت الإنسان إلى الواقع الخارجي وعلم أن كل حادث إذا كانت علته موجودة فهو ضروري الوجود، وإذا كانت علته معدومة فهو ماذا؟ فهو ضروري العدم. لما تقدمت الأبحاث السابقة من أن الشيء ما لم يجب لم يوجد، وما لم يمتنع ماذا؟ لم يعدم. إذن هذه الكتابة غدا ليست بالإمكان، الكتاب غدا إما ضرورية الوجود إذا تحققت علتها، وإما ضرورية العدم إذا ماذا؟ إذا لم تتحقق علتها. نعم إذا غفلنا عن قاعدة أن كل موجود متحقق إما بالضرورة وإما ماذا إذا لم يكن متحقق فهو بالامتناع. لو غفلنا عن هذه القاعدة نستطيع أن نقول أن الإنسان كاتب غدا بالإمكان، وإلا الإنسان كاتب غدا إما بالضرورة وإما بالامتناع. لماذا؟ لأنه إذا تحققت علته فهو كاتب بالضرورة، وإذا لم تتحقق علة الكتابة فهو ماذا؟ فهو ليس بكاتب بالضرورة. إذن هذا الإمكان، نقول هذا الإمكان إنما يأتي في مورد الغفلة عن تحقق العلة وعدم تحققها. شو طالب؟ إذن قوم نقيده غدا. فإذا هذا لا الآن هم أتينا بالضرورة. شوفوا الآن هم أتينا إذا علة الكتابة متحققة فهو كاتب بالضرورة، علة الكتاب غير متحققة فهو ماذا؟ فهو كاتب، فهو ليس بكاتب بالضرورة. الآن الذي تقول زيد كاتب هذا الإنسان أيضا لا معنى له. لماذا؟ لأنه علة الكتابة متحققة أو لا؟ فإن كانت متحققة فهو كاتب بالضرورة، ليس متحققا فهو ماذا؟ ليس بكاتب بالضرورة. أيضا كذلك، ولكنه بإضافة هذا نحن نقول زيد كاتب بالإمكان غدا، يعني هذا الغد أيضا ماذا؟ لهذا الإمكان. فالإمكان غدا نريد أن نبين، ولكنه مع علمنا بأن العلة إذا تحققت فهو كاتب بالضرورة، ومع عدم تحقق العلة فهو ليس بكاتب بالضرورة، هذا الإمكان يكون إمكانا تخيليا، إمكان يقوله الإنسان مع فرض غفلته عن تحقق العلة وعدم تحقق العلة. وإلا كل شيء في نظام الوجود إما علته من الأزل متحققة فسيوجد في محله المطلوب له، أو علته غير متحققة فلا يمكن أن يوجد في محله المطلوب لا. وقد يستعمل الإمكان بمعنى سلب الضرورة من الجهات الثلاث التي تقدمت، ذاتية وصفية والوقتية، وبالإضافة والضرورة بشرط المحمول أيضا، كقولنا زيد كاتب غدا بالإمكان، وهذا الإمكان يختص بالأمور المستقبلة، الأمور الاستقبالية، لأنه زيد الآن إما كاتب بالضرورة وإما ليس بكاتب بالضرورة، ويختص بالأمور المستقبلة التي لم تتحقق بعد حتى يثبت فيها الضرورة بشرط المحمول، لأن الضرورة بشرط المحمول إنما تأتي في ذلك المورد الذي ماذا؟ الذي تحقق الوصف، حتى يثبت فيها الضرورة بشرط المحمول. وهذا الإمكان شرط قيده هذا، وهذا الإمكان بالمعنى الرابع إنما يثبت بحسب الظن والغفلة عن كل حادث مستقبل، إما واجب إذا تحققت علته وإما ممتنع إذا ماذا؟ إذا عدمت علته. لماذا؟ لانتهاء كل حادث إلى علل موجبة، كما تقدم في الفصول السابقة من أن شيء ما لم يجد لم يوجد، لانتهاء كل حادث مستقبلي إلى علل موجبة مفروض عن تلك العلل. يعني إذا كانت عللها في محلها متحققة فهو واجب الوجود، وإن لم تكن عللها متحققة فهو ممتنع الوجود، لما ذكرنا من أن شيء ما لم يجب لم يوجد، وما لم يمتنع لم يعدم. ويسمى هذا الإمكان بالإمكان الاستقبالي. هذه هي المعاني الأربعة للإمكان: إمكان خاص، إمكان عام، إمكان أخص، إمكان استقبالي. وقد يستعمل الإمكان بمعنيين آخرين، أحدهما الإمكان الوقوعي والآخر الإمكان الاستعدادي. طبعا الامكان الاستعدادي مشترك اللفظي مع الاقسام الخمسه الاخرى بخلافه في الامكاني في المعاني الخمسه التي نذكرها، يعني في المعنى الاول ثاني ثالث رابع وهذا الخامس، هذا مشترك معنوي. الامكان فيها سلب الضروره، ولكنه في الامكان الاستعدادي اساس سلب الضروره ما سياتي بيانه بعد ذلك. فلهذا هناك فروق كثيرة بين هذه الأقسام من الأقسام من الإمكان، كل هذه مفاهيم فلسفية بخلافه في الإمكان الاستعدادي فإنه مفهوم ماهوي. نعم هناك اشتراك لفظي فقط بين الإمكان الاستعدادي وبين الأقسام الأخرى الخمسة من الإمكان. خب ما هو المراد من الإمكان الوقوعي؟ الإمكان الوقوعي إنما يأتي في ذلك المورد الذي يكون الشيء في نفسه لا هو ممتنع بالذات ولا هو ممتنع بواسطة الغير. هذه يدي هنا موجودة، هذه الآن حركة الأصابع فيها ممكنة بالذات أم لا؟ نعم، والشاهد عليه حركة الأصابع. هل يوجد هناك مانع من الخارج يمنعها من الحركة؟ لا، لا يوجد مانع من الخارج، فهي ممكنة بذاتها ليست ممتنعة بالذات، وهي ممكنة بغيرها يعني بسبب الغير. هذا مو الإمكان بالغير، يعني لا يوجد مانع من الخارج يمنع عن هذه الحركة، هي ممكنة ولكنه قد يوجد هناك مانع من الخارج يمنع عن هذه الحركة. من قبيل ماذا؟ لو فرضنا بأنه الآن يدي هنا ووضع عليها قطعة من الحجر بوزن 1000 كيلو، طب هل أستطيع أن أحرك يدي بعد هنا؟ لا أستطيع أن أحرك اليد، ولكن عدم استطاعتي تحريك اليد هذا لأن عدم التحريك لأن الحركة ممتنعة بالذات وصارت ممتنعة بواسطة الغير بأمر من الخارج ووجود مانع من الخارج. أيهما واضح بأنها ممكنة بالذات، لا يوجد فيها امتناع بالذات، ولكن عرض من الخارج أمر منعها من الحركة. الإمكان الوقوعي هو الذي لا يكون ممتنعا بذاته ولا يكون ممتنعا بواسطة غيره، أمر خارج عن الذات. وهذا معنى قولهم ما لا يلزم من فرض وقوعه محال، يعني لا هو ممتنع بذاته ولا هو ممتنع بغيره يعني بسبب غيره. هذا هو الممتنع او الامكان الوقوعي. قال وقد يستعمل الامكان بمعنيين اخرين، احدهما ما يسمى الامكان الوقوعي وهو كون الشيء بحيث لا يلزم من فرض وقوعه محال. إذا بينوا هذه العبارة أوضحوها، ما هو مرادكم؟ قال أي ليس ممتنعا بالذات بل هو ممكن بالذات، وليس أيضا ممتنعا بسبب الغير بأن يكون هناك مانع يمنعه عن هذا الإمكان بالذات، عن هذه الحركة في الأصابع كما ذكرنا في المثال. إلى هنا اتضح الفرق بين الإمكان الوقوعي والإمكان العام. لماذا؟ لأنه في الإمكان العام كنا نسلب الضرورة عن ماذا؟ نسلب ضرورة العدم، يا عدم العدم الذات، ولكن هنا ماذا؟ نسلب الضرورة، نقول بأنه ليس بممتنع ذاتا وليس بممتنع بالغير. هذا هو الفرق بين الإمكان الوقوعي وبين ماذا؟ الإمكان العام. هناك كنا نقول أنه ليس بممتنعا بالذات، أما بالغير قد يكون ممتنعا، أنا لا علاقة لي بذلك، ولكن في الإمكان الوقوعي عندما نقول هذا ممكن وقوعا يعني لا هو ممتنع بذاته ولا هو ممتنع بسبب غيره. واضح الفرق بين الإمكان الوقوعي والإمكان العام، ولكن السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يشير هنا إلى عبارة، هذه العبارة لعله تتهافت مع ما ذكره في المعنى في الإمكان العام. شوفوا شيء ماذا يقول، يقول وهو أي الإمكان الوقوعي سلب الامتناع عن الجانب الموافق. نحن ماذا قلنا في الإمكان العام؟ سلب ضرورة العدم عن الجانب المخالف لازمه ماذا؟ سلب الامتناع عن الجانب الموافق. أنت عندما تقول أن العدم ليس ضروريا يعني ماذا؟ يعني هذا الموجود ليس بالامتناع الوجود. إذا أنت أرجعت الإمكان الوقوعي إلى سلب الامتناع عن الجانب الموافق فيكون بمعنى واحد مع الإمكان العام. فلهذا هاي العبارة التي ذكرها هنا لا هي موجودة في النهاية، لا هي موجودة في أي كتاب فلسفي آخر من المنظومة من الأسفار من أي شيء آخر، بل في النهاية يوجد عنده عبارة فيما يرتبط بالإمكان العام، يقول الإمكان العام هو سلب الضرورة عن الطرف المخالف الذي لازمه سلب الامتناع عن الجانب الموافق. إذن سلب الامتناع عن الجانب الموافق مو هو الإمكان الوقوعي بل هو لازم ماذا؟ للإمكان العام. فلهذا قد يقال أنه هذا سهو وتسامح من قلمه الشريف رحمة الله تعالى عليه. على أي نحو إلى هنا انتهى الإمكان الوقوعي، يعني عندما قال ليس ممتنعا بالذات وبالغير نقطة، هذا المطلب اتضح. بس هذه العبارة في هذا الإشكال الذي بيناه، قال وهو أي الإمكان الوقوعي هو سلب الامتناع عن الجانب الموافق، كما أن الإمكان العام هو سلب الضرورة عن الجانب المخالف. فسيدنا سلب الامتناع عن الجانب الموافق هو لازم لسلب الضرورة عن الجانب المخالف لأنه معنى في حباله. وثانيهما الإمكان الاستعدادي، هذا هو المطلب المهم. الإخوة يلتفتوا إلى هذا المطلب وهو الإمكان الاستعدادي في الموجودات المادية، وأشرنا في الأبحاث السابقة إلى هذا المطلب. الموجودات المادية هذا الموجود فيه استعداد أن يكون شيء آخر. النقطة فيها استعداد أن تكون ماذا؟ إنسانا. هذه النار فيها استعداد أن تكون شجرة التفاح. وهكذا في كل عالم الطبيعة هناك الاستعداد كامل في كل موجود مادي. كل موجود مادي يمكن أن يكون شيئا آخر، بس إما مع قلة الوسائط وإما مع كثرة الوسائط. هذا الآن يمكن أن يكون داخلا في تكوين نطفة إنسانه وهو أن يكون رمادا، وهذا الرماد يكون مع التراب، ثم هذا التراب يكون منه الشجر، ثم يكون منه الثمرة الفدائية، والثمرة الفدائية يأكلها زيت، وزيت عندما يأكل الثمرة تكون نطفة، بعد ذلك تكون كذا في صلبه، ثم تنتقل إلى الرحم، ثم تكون زيت الخارج. هذا الاستعداد ما دام الموجود ماديا هذا الاستعداد محفوظ. إذن الموجودات في عالم المادة فيها استعداد أن تكون شيئا آخر. خب ما هو الفرق بين الاستعداد والإمكان الاستعدادي؟ لأنه نحن نحن أين في الإمكان الاستعدادي مو في الاستعداد، وهذا الذي بيناه هو ماذا؟ والاستعداد. فهل يوجد فرق بين الاستعداد والإمكان الاستعدادي أو لا يمكن؟ لا يوجد. نقول هذا الاستعداد صفة قائمة بالشيء. فلهذا أنتم خذوا مثلا على سبيل المثال، خذوا الآن هذه النواة التي يمكن أن تكون شجرة التفاح. هذه النواة اذهبوا إلى المكتبة، شوفوا المواد المكونة لها ماذا، ثم أنتم اجعلوا أو اخلقوا لأنفسكم، اصنعوا لأنفسكم نواة تتركب من المواد الكيميائية والعناصر نفس هذه المواد الموجودة ماذا في هذا النبات. وهذه يمكن لو وضعت في التربة أن تكون تفاح؟ لا يمكن. لكن هذه النواة فيها ماذا؟ استعداد. إذن يظهر أن الاستعداد أمر وجودي لا أنه أمر خيالي اعتباري. شاهدنا فقط أنه هذه النواة التي بيدك الآن التي تضعها في التربة وتكون شجرا، لو ذهبت إلى المختبر حللت هذه النواة وجدت أنها مركبة من 50 عنصر. الآن أنت اجمع العناصر المتكونة من هذه النواة وركب فيما بينها ثم ضعها في التربة، هل يمكن أن تكون شجرة التفاح؟ لا يمكن لإنسان أن يخلق هذه النبات، هذه النواة المصنوعية. إذن في النواة الطبيعية ماذا؟ يوجد استعداد أن يكون شجر، ولكن في النواة الصناعية ماذا؟ لا يوجد هذا الاستعداد. إذن يظهر أن الاستعداد أمر له تحقق في الخارج، قد يوجد وقد لا يوجد، وليس أمرا عقليا خياليا. هذه النطفة مكوناتها ليست حية، هذه النطفة مكوناتها لو جعلناها وجمعناها في المختبر هل يمكن ذلك النطفة الصناعية أن تكون إنسانا؟ أي نطفة تكون إنسانا؟ النطفة الطبيعية. إذن يظهر أن الاستعداد شيء له حقيقة وجودية، قد يوجد في شيء وقد لا يوجد في شيء. لماذا نحن نذهب إلى النواة الصناعية أو النطفة الصناعية؟ نحن قلنا في الأبحاث السابقة أن النواة في الذهن هي النواة في الخارج من حيث الماهية، لكن هذه النواة في الذهن هل يمكن أن تنمو وتكون شجرة؟ ولكنه نجد ماذا؟ أن النواة في الخارج تنمو وتكون شجرا. إذن في النواة الخارجية استعداد لأن تكون شجر، ولكن في النواة الذهنية ماذا؟ مع أنها من حيث الماهية واحدة كما تقدم في الوجود الذهني، من حيث الماهية واحدة، ولكن هل في النواة الذهنية استعداد أن تكون شجرة؟ هل تنمو؟ إذن هناك نسبة بين الشيء المستعد الذي يكون الاستعداد من أوصافه ومن أعراضه. خب هذا الاستعداد أمر له طرفان، ماذا؟ وهو أنه يحتاج إلى المستعد له، يعني له نسبة مع ذلك الشيء الذي يمكن أن يكون. الوقت ظهر ما يكفي إن شاء الله، نخليه إلى هذا. الحمد لله رب العالمين.